الله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. ملخص ما ذكره فيما سبق أن الشيخ رحمة الله عليه قال: ما لا أجد في ما ذكر لا أجد دليلا على حرمة أخذ الأجرة مقابل العبادة لجميع أفراد العبادات لجميع أفراد الواجب، لا أجد دليلا سوى الإجماع إن تم على ذلك. وهذا الإجماع مع الأسف لم يصرح به إلا المحقق الثاني. وتدري همات هذا الإجماع اللي ما يدعي إلا واحد، وبالخارج هم يشوفه ماذا غير متحقق منقوض، هم وجدانا بما نحن عثرنا عليه من مخالفين لهذا الإجماع، وهم ما حكي إذا حكاية ووجدانا هذا الإجماع مخدوش. فذكر كيف أنه حكاية مخدوش، وذكر كيف أنه وجدانا ماذا مخدوش، ثم انتهى إلى أن مقتضى القاعدة هذا، مقتضى القاعدة أن نقول هذا العمل، القاعدة تقتضي أن العمل إذا كان إلى منفعة محللة مقصودة حينئذ يكون جواز أخذ الأجرة عليه والجعل جائزا، يجوز حينئذ أخذ الأجرة عليه حتى لو انطبق عليه العنوان اللي أوجب الله سبحانه وتعالى على المكلف. زين، ثم ذكر بأنه هذا اللي يؤخذ عليه، هذا اللي قوبل بالإجارة بالأجرة، إذا كان مما يقبل للامتثال، يصلح للامتثال امتثال الواجب، فراح يسقط عن الأجير، يسقط، وإذا كان كفائي يسقط حتى عن باذل الأجر. وإذا كان لا فبل صالح للامتثال، وإذا كان مو صالح للامتثال فقد يسقط به أو يسقط عنده. الأمثلة اللي يمكن أن تذكر في المقام بأن يكون هناك شخص قد استأجر شخصا آخر على أن يأتي بذلك العمل، زين، مثل دفن الميت اللي هو واجب توصلي على كل من باذل الأجرة والأجير. فإذا دفع شخص أجرة لشخص على أن يدفن مسلما، هذا واجب كفاية هو على نفسه، أي في السنة المستأجر قل على نفس الأجير، لما الله موجب عليه أن يأتي بهذا الدفن كيف يأخذ أجرة مقابل عمله هذا؟ زين، نقول إذا دفنه قاصدا للوفاء، قاصدا المن المفروض أنه هو توصلي، إذا قاصد امتثال الدفن أمر الدفن، فحينئذ أمر الامتثال يتحقق أو لا يتحقق الامتثال، ويسقط عنه الواجب أو لا يسقط عنه الواجب، وحينئذ بتحقق أمر الامتثال بالنسبة إلى الإيجاب المتوجه إلى هذا الشخص من بأصل الشرع يسقط بسبب الامتثال اللي هو ثابت قبل الإجارة، ويستحق الأجرة أيضا باعتبار أنه أتى بمتعلق الإجارة، والمفروض أنه لا يشترط في إتيان بمتعلق الإجارة واستحقاق الأجرة إلا الإتيان، يعني لأنه واجب توصل أحسن، فما أكو تنافي. وإذا كان هو قاصد امتثال الأمر بالدفن، قاصد امتثال أوفوا بالعقود، حينئذ قد تتصور المنافاة، امتثال لأمر بالوفاء بالعقود لا يحتاج إلى قصد لأنه توصلي حسب الفرض. ففي مثل ذلك لو قصد امتثال الأمر المتوجه إليه قبل الإجارة وهو الأمر المتوجه إلى دفن الميت فحينئذ ماذا؟ يتحقق الامتثال ويستحق الأجرة ويسقط بسبب تحقق الامتثال يسقط الأمر. فمشكلة ما هو تنوع القربة بخرب الشغل تنوع القربة بخرب الشغل يعني. إذا هو القربة المن هو مثلا ما يتوصل لك نوع في القربة المن لا عند امتثاله الأمر الأول أو الأمر الثاني الإجارة. إذا الإجارة إيه أما إذا لا قصد القربة بدفن الميت هذا ما في مشكلة ما في مشكلة. والأجير مثلا طلب منه أن أنوي القربة إيه هو نوع المشكلة نوع القربة ما في مشكلة ما هو نوع القربة. فامتثل أمر الدفن أو لا امتثل أمر الدفن متعلق الإجارة أمر الإجارة توصلي لا يحتاج إلى قصد الامتثال فيكون مستحق للأجرة يعني أتى بما طلب منه فيستحق الأجرة. مشكلة ما موجودة زين إيه بس كيف تتصور المنافات إذا ها كيف تتصور في المنافات كيف تصور أقول لو أتى بالفعل امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر الإجارة سقط يقع لأنه أنا على منافع لأن أمر الإجارة هذا يمكن الإجابة عن ناس هذا ليه وقد يكون ماذا موجبا للإسقاط بذلك الفعل كما إذا طلب منه الأجير أن يأتي بالفعل ماذا بالدفن في المثال الذي ذكرناه طلب منه أن يأتي به امتثالا لأمر الإجارة ففي مثل ذلك يسقط كلا الوجوبين لفرض التوصلية أمر الدفن يسقط لأن أتى بالدفن الدفن هم لا يعتبر فيه قصد امتثال أمره حتى يسقط بل يسقط حتى ولو لم بل امتثال ثواب يترتب على قصد الأمر صحيح لو لا أنفه احنا واضح عندنا تارة لما واحد يجي يسلم علي الآن أقول عليكم السلام إذا قصدت امتثال الأمر برد السلام أحصل على ثواب ويسقط أيضا الأمر ما أضرب يوم القيامة يقول لي على أنه أنت بقيت الأمر بلا أن مثلا ماذا مسقط أحسن. وأما إذا أتيت بالرد وجود رد السلام من دون أن أقصد الامتثال يسقط أيضا الوجود يوم القيامة ما يضربوني لكن ما أحصل على ثواب ما أحصل لأن الثواب بترتب على الامتثال يضرب على وهذا لا لا المولى إذا أراد ما أن هذا توصلي مرة أجيبه وأنا مرتاح قيب أركض وفرحان وكذا أستحق شكرا من إذا ما قال لي شكرا شوي نواف مو جلولة. أما إذا لا أجيب الماء أطيه سقط هو راد الماء ما راد الماء بطريقة الخاص راد الماء أنا ما أجلد للماء هنا شكرا ما يحتاج بس ضربة طب جاي واضح المطلب هذا سقط ماذا به وسقط عنده يمكن أن يقال بأنه فيما إذا كان أجير على الدفن نيابة عن المستأجر قال له أنت ادفن هذا الشخص بالنيابة عني وعندما أتى بالدفن قصد النيابة عن الغير هنا في مثل هذه الحالة باعتبار أنه قد تحقق المطلوب خارجا أولا هذا الفعل منتسب علما بسبب التنزيل والنيابة ينتسب إلى المستأجر المنوب عنه أحسنت زين فكأنه عندما أتى ذاك يسقط عن وإلا هو لم يأتي بالفعل وأتى ما دام أتى نيابة عن زيد المستأجر فكأن زيدا قد أتى به لكن يسقط عنه أيضا هذا إسقاطه عنده مو به مو بفعله زين لذا قال فالذي ينساب إليه النظر أن مقتضى القاعدة في كل عمل له منفعة محللة مقصودة، أن مقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة والجعل عليه وإن كان داخلا في العنوان الذي أوجبه الله على المكلف، لأنه أنت لما خصوصا واضح هذا يكون فيما لو قصد الامتثال، امتثال أمر الدفن، وهذا داخل تحت ذلك العنوان، هو واجب علي وأنا جبت الواجب، لكن هذا لا يمنح من أخذ الأجرة ليسأل أتى بالعمل الذي استؤجر عليه ما دام به منفعة محللة يمكن أن يبذل بأزائها. وما قلنا هما شنو منافات موجودة بين إيه؟ مو من أول إحنا إجماع على أخذ المنافات حتى تقول هذا منافات قضية عبودية، لا إحنا جاي نتكلم بغض النظر أو بغض النظر عن الإجماع أو نقول أصلا هذا الإجماع وقلنا مو تام، فرد نتكلم عن هذا مقتضى القاعدة واحدة. ثم إن صلح ذلك الفعل قبل لما صحت الإجارة وأخذ المال بأزائه، إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده قبرة حينئذ هم يستحق الأجرة نتيجة الإجارة عقد الإجارة، وهم يسقط الوجوب عنه نتيجة شنو؟ إما الامتثال وإما الإسقاط به وإما الإسقاط عنده، فكلا الأمرين بعد حينئذ لا يبقى لهما باقيا، لا أمر الدفن ولا أمر الإجارة. جيد، سقط الوجوب مع استحقاق الإجارة. وإن لم يصلح، ليش لم يصلح؟ لأنه إنما يسقط مثلا فيما لو قصد الامتثال والمفروض أنه لم يحصل الامتثال. مثل الواجب العيني يعني؟ ها؟ مثل الواجب إذا تعبد؟ لا، هو أوجب عليه، قال له أنت شنو أنا استأجرت على الدافن بقصد الامتثال، لازم تقصد الامتثال. زين؟ فحينئذ وإذا لم يقصد الامتثال، كان هو الامتثال يتوقف على قصد الامتثال، الامتثال يتوقف على قصد الأمر، زين لم يقصد الأمر، خب سقوط ما أقول، لكنه الأجرة يستحقها أو لا؟ ها؟ أنت شوف عليه من هو استأجر، واستأجر المفروض عليه من؟ على مثال، مثال المثال اللي احنا جبناه استأجر على الدفن مع الدفن، هو ما قال على انه جيب الدفن قربة الى الله، قال له ادفن هذا القصر. الاجير انما يكون ممتثلا فيما لو دفن بعد قصد الامتثال. احسن، قصد امتثال امر ادفن، هو ما لما دفن ما قصد امتثال امر ادفن، من ولا خشمة بشكل ما نقول إيه متأذي أدفل من الأجير يعني. ها؟ امتثال أدفل من الأجير يعني. لا مو نيابة. لا الامتثال يعني. الامتثال إيه يعني. الامتثال يتوقف على أن شنو؟ لما أقف أقول أنا جاي أصلي مثلا أو أرد السلام أو أدفن الميت في المثال لأجل أقول ماذا؟ قاصدا امر المولى امتثال امر المولى، حينئذ يتحقق الامتثال واجر عليه او لا اخر قاصد القرب. اذا شنو انتفى قصد الامتثال، هو امتثال يسجل؟ لا ما يسجل، لكن الاجر يستحقها او لا؟ يستحق، لان اتى بالعمل الذي استؤجر عليه، هو استؤجر على الدفن اتى بده، والمفروض ان الدفن امر توصل بني له أيضا. كان لو مؤد مستأجر على الصلاة وأتى بالصلاة غير قاصد الامتثال غير قاصد القربة، لا تسقط عنه ولا يستحق الأجر، لأنه اللي هو أجر عليه الصلاة عن قرب، الصلاة أمر عبادي، أما هذا باعتبار كونه توصلي فامتثال ما يتحقق، لكن استحقاق للأجر شنو؟ موجود ثابت. لذا قال وإن لم يصلح، يعني لم يصلح هذا العمل الذي أتى به لم يصلح للامتثال، ليش؟ لفقد شرط الامتثال وهو قصد الأمر، استحق الأجرة العجرة استحق، ليش؟ لأن هو مطلوب من عند الدفن، وبقي الواجب في ذمته لو بقي وقته، وإذا لا الواجب ما بقي عوقب على تركه. واضح؟ خب هسه أوضح أنت هذا بالدفن لعله يقول بقي الواجب في ذمته، شنو هو أتى به توصل، فلازم نسوي فرد مثالي يمكن. ها قول إجا قال له على أنه هاك هذه $50 تعال صل على هذا الميت، وهو ما يتعلم الصلاة وكيف يعرف الصلاة حتى يتعلم الصلاة، فإجا قال هذا قام يصلي على هذا الميت لغرض تعلم الصلاة، زين؟ أو ذاك لمن صلى ما قاصد الامتثال والقرب، الامتثال ما متحقق، على أجرة شنو متحقق؟ لأنه الغرض كان تعلم الصلاة وتعلم الصلاة بذلك حصل من زين، فيبقى هذا الواجب في ذمة المستأجر، المستأجر وفي ذمة ذاك في كليهما، لأن كفائي صح فرضي كفائي في ذمة كليهما يبقى، المهم هذا وبقي الواجب في ذمته لو بقي وقته، بس احنا فرضي الوقت باقي لأنه صلاة كذا ما بيها وقت خالص، وإلا إذا ما بقي وقته عوقب على تركه، ليش؟ لأنه لم يتحقق منه الامتثال، لم يأتي بما هو واجب عليه فيعاقب على تركه. جيد؟ واضح؟ خب وأما مانعية مجرد الوجوب عن صحة المعاوضة على الفعل فلم تثبت على الإطلاق، هذا مطلب جديد صار أي؟ مانعية المنافات والأخلاص وكذا. إيه. لا الوجوب بما هو وجوب مانع هناك أحمد قال هو أول ما دخل قال على أنه بالجملة فلم أجد دليلا على هذا المطلب وافيا بجميع أفراد الواجب، يعني هسأل الوجوب بما هو وجوب غير قضية القربة، الوجوب بما هو وجوب غير قضية القربة، الوجوب بما هو وجوب في مقابل الاستحباب وغير الاستحباب، هل هو مانع عن المعاوضة على الفعل أو ليس مانعا؟ إجابة نقدر يبين شنو تقسيمات الواجب، لأن الواجب تارة يكون عينيا تعينيا، تارة يكون كفائيا تخييريا، فهذه كلها لابد من الوقوف عندها حد يقول إذا كان الواجب عيني تعيني أخذ الأجرة على يعني إجراء معاوضة واستحقاق أو أخذ الأجرة على العمل، هذا مو صحيح ومو جائز، ليش؟ لأن عيني تعيني يعني أنت هذا العمل مرقى عليك من قبل الشارع وأنت غصبا عليك فيه ومقرور على الإتيان به شئت أم أبيت، إذا كان شئت أم أبيت لابد أن تأتي بذلك العمل، فحينئذ أخذ المال بأزاء ذلك المقهور عليك أكل للمال بالباطل، وهذا يعني بطلان المعاوضة على هذا العمل، وبعبارة أخرى هذا العمل المقهور عليه ليس عملا محترما حتى يكون الطلب منه موجبا ماذا؟ لاستحقاقه مالا مقابله، زين؟ وحتى ناحية الثواب الأخرى بعد بعد استحق الصلاة، هذا شلون الإشكال ما أدري. الصلاة شو يقولون إذا واحد ما يصلي شنو شو يسووا له؟ يعزروا. يلا تصلي لو نعزرك. سألت بدي هذا شلون ترى يصلي هذا ما ناوي بعد. لا. فهذا مثل هذا العمل لا تقول لي سال عبادي، احنا ما جاي نتكلم من حيثية عبادية، جاي نقول اذا كان مقهور على الاتيان به، فمثل هذا العمل اذا كان مطلوب من عنده باي شكل من من الأشكال، ولو قهراً مجبور على الإتيان به، ولو أتى به من دون طيب نفس. مثل هذا العمل إذا كان بهذه المثابة مطلوب عنه زين، فلا يمكن بذل الأجر مقابله، لألا بد وأن يأتي. ويأتي الشيخ الأنصار رحمة الله عليه بشاهد على ذلك، يقول إذا مولى أمر واحد من عبيده أن يذهب مثلا ماذا لخدمة إنسان آخر سويعة، قال روح هذا أخوي جاي ترى من الأقل، روح روح روح ساعدش أحمل الحقائب من عنده، من هو أرسل عبده أخادمه إلى ذلك. هذا الآن إذا صار بناء العبد أن يأخذ شيئا من المال مقابل هذه الخدمة، يأخذها من المسافر القادم اللي هو أخو المولى، هذا ماذا يعد عند العرف؟ ألا يعد أخذه للمال، أكله للمال، أكلا للمال بالباطل؟ لأن يقولوا له أنت المولى لما دزك يعني مجانا تأتي لهذا مو مقابل عرف، فأخذك صحيح أو لا؟ ففي موردنا أيضا كذلك، المولى لما طلب من عندك أن تدفن الميت أو غير ذلك أو ترد السلام أو قاهرا بحيث لا يقول لك حق الامتناع، فهذا معناه أنه يجب عليك أن تأتي بالفعل مجانا، فلا يجوز لك أن تأخذ مال بأزاء ذلك الفعل، فالمعارضة تكون عليه باطلا. هذا ما نصوره في الواجب العيني التعيني، هم عيني وهم تعيني مو تخييري، العين مقابل الكفائي، التعيين مقابل التخييري. وأما مانعية مجرد الوجوب عن صحة المعاوضة على الفعل فلم تثبت على الإطلاق، وماكو دليل مطلق يقول الواجب يحرم أخذ الأجرة عليه حتى تتمسك بإطلاقه، بل لازم التفصيل. نجي نشوف هذا الواجب من ياسنخ سنخ أي وجوب وجوبا. قال فإن كان العمل واجبا عينيا تعييني، هم عيني هم تعييني، لم يجوز أخذ الأجرة. سعيني ولو بالعراف كذا هذا فرد بحث آخر، هو كفائي كان لكنه انحصر في هذا بحث آخر. فإن كان العمل واجب لم يجوز، لأن أخذ الأجرة عليه مع كونه مع كون العمل واجبا مقهورا بمقتضى مقبورا بمقتضى عينية تعينية، ومقتضى عينية تعينية يكون مقهور العامل على الإتيان به، مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله أخذ الأجرة يكون أكل للمال بالباطل. ليش؟ تكرار تضع، لأن عمل توضيح يعني، لأن عمله هذا لا يكون محب ترما. هسا هذا أقول هذه فرد كبرى لعله يتعمل فيها، يعني إذا الشارع أمر شيء أمر قهرك على فعل شيء هذا معناه على أنه لا ليس محترما، لا يصح أن تأخذ شيء مقابله. تشون الشارع أقول لك الوصي أمره بأن يأتي بالأذى أو لا، أو مثلا شنو غير الوصي أيضا، هذا مو فقط، لكن مع ذلك لم جوز له أن يأخذ شيء، بل ورد في الرواية أو في النصوص الظاهر شنو عنوان الأجر الأجر، فإذا المنافاة ما موجود بين وجوب شيء بنحو العينية التعينية على شخص أداء عمل من الأعمال، وبنفس الوقت أيضا يكون محترما مو خارج عن الاحترام. واضح؟ خب لأن استيفاءه منه لا يتوقف على استيفاء هذا العمل من هذا الشخص، لا يتوقف على طيب نفسه. يجب عليه أن يأتي ما دام الشارع طلب من عنده بنحو العينية، لأنه يقهر عليه مع عدم طيب النفس والامتناع. قلنا يعزر نهدد نقول له إذا ترى ما سوي ترى تعاقب، عندما يأتي به يصلى عن طيب نفس قد يأتي به. زين. ومما يشهد بما ذكرناه من أنه إذا كان واجبا عينيا لا يكون عمله محترما، فلا يصلح لبذل المال بأزائه، ويكون أكل المال بأزائه وطلب المال بأزائه أكل المال. قال إنه لو فرض أن المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض من الأرض، يقدم خدمة إلى أخيه، فأرسل أخاه أرسل عبده لأداء تلك الخدمة، وكان مما يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره للأرض، لأنه الأرض بعد ما رح يشيل الحقائب، هو يشيل الأثقال. لا، فأخذ العبد العوض من ذلك الغير على ذلك العمل بعد أن أمره ما يعد عد أكلا، فأخذ العبد العوض فأخذ العبد عد أكلا للمال مجانا بلا عوض. واضح ولا خب؟ ثم إنه لا ينافي هذا الإشكال اللي ذكرناه على الشيخ من أنه ليش تقول هذا العمل غير محترم فلا يصلح لأخذ المال، والحال أنه لا تنافي بين كونه غير محترم خلي نقول واجب على الإنسان بنحو العينية وبين أخذ أجرى عليه، كما هو الحال في الوسق، كما هو الحال في قيم على اليتامى اللي نصب الحاكم أو الكذا أو هو الأبي نصب قيم. هذا ملتفت للشيخ يريد يدفع الإشكال عن ذلك، يقول هنا أنا هذا اللي يأخذ الوصي من مال مقابل العمل اللي يؤديه طبيعي لعله تحت ظروف تحت كذا محتاج ما محتاج، هذا ما علينا به، لازم نرجع إلى الدليل. مثلا يقول هذا حكم شرعي مو معاوض، احنا كلامنا وين؟ هل يجوز التعاوض مقابل العمل الواجب العين التعيني؟ هل يجوز المعاوضة بينه وبين المال؟ هذا كلامنا. النقض اللي تسجلته واذكرته هذا حكم شرعي مو معاوض، فخارج تخصصا عن محل بحثنا. وهذا يمكن ان يجاب مثل هذا الكلام لانه باب كيفي باب كيفي، نرجع على الروايات نشوف الروايات عبرت بالاجر وبالاجر، يظهر من عنده على انه شرع معاوض وانه حكم شرعي. حتى حكم شرعي صرف حتى تقول بأنه يصير بشكل أكل المارة مثلا، لأن أكل المارة حكم شرعي، يجوز لمن مر على بستان فيه ثمار أن يأكل من دون إفساد تحفظ شروط. هناك مو معارضة، هناك سهمات يمكن فرد شكل من الأشكال لعله على كل حال مجانا يأكل. زين. فقياس هذا المورد على مورد أكل المارة لعله قياس مع الفارق في مورد أكل المارة، يمكن القول بأنه حكم شرعي لعدم ورود ما يظهر منه كونه معاوضة. أما في مورد الوصية والقيم الأمر يختلف عن ذلك. واضح شيخنا؟ نفس الإجابة طبعا بناء على أوفر العقود، ما بتحول الوفاء هو حكم شرعي أيضا؟ شنو؟ يعني استأجر القهر لكن يوجد في وفاء بالعقود، بالتالي عليه أن يعود. صحيح، أول منو قال أوفوا بالعقود؟ شنو؟ إيجار عقد إيجار. بس أنا أجي أقول لك إيه؟ أنا أجي أقول لك الساعة تعرف نبيع بيع ربوي، تقدر تصحح أحل الله الربا؟ أول أنت صحح جوز شرعا أحل الله الربا يجي شيء. نعم هو عم يقول إن هذا يصير حكم شرعي. وأنت شلون بأوفوا بالعقود أو بالآذة اللي صحيح الشيء؟ إذا هو باطل إذا أنت فارض منافات أكو باطل أرضي مالك أذى بعد أوفوا بالعقود ما يجي صحيح. يعني هذا راح يصير مستثنى أنه من أوفوا بالعقود. قام الدليل على أن مثل هذا العارض لا يجب الوفاء به لحرمته لعدم احترامه لعدم إمضائه مكتمل الشرع. أنت جاي تذكر دليل على عدم الإمضاء، بس احنا جاي نذكر دليل على عدم صحة الإشارة، صحة مثل هذا البذل، وهو تعين الفعل عليه، وتعين الفعل عليه موجب لحد أكل المال بأزائي أكل المال بالباطل. بعد حينئذ بعد لا تأتي آية أوفوا بالعقود لتصححها. قال ثم إنه لا ينافي ما ذكرنا من عدم كوني مثل هذا العمل محترما فلا يجوز أخذ المال بأزائه لأنه يكون أكل المال بالباطل، لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز أخذ الأجرة على العمل بعد إيقاعه، كما إذا لو أجاز حكم الشرع بجواز أخذ الأجرة على العمل بعد، كما لأجاز للوصي أخذ أجرة المثل أو مقدار الكفاية، خب كما أجاز لأن هذا شنو لا ينافيه لوجود الفرق بين المورد، هذا أجاز للوصي أخذ الأجرة، هذا حكم شرعي مو معاوضة، وإحنا كلامنا في المعاوضة في الأجرة الإجارة. الشارع متى أجاز للوصي أن يأخذ قسما من الأموال فيما لو نفذ الوصي؟ ومو أنه جعل وصي هو قاعد بالبيت ما ينفذها ويستحق، هنا يعني الشارع لم يجوز، إنما أجاز للوصي للقيم أن يأخذ مثلا أفرض ماذا مقدار حاجته أو بهذا المقدار 20 دولار فيما إذا نفذ أحسن. لذا قال لا ينافي جو حكم الشارع، بل لا ينافي حكم الشارع، لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بأي شيء بجواز أخذ الأجرة على العمل بعد إيقاعه وبعد ما نفذ الوصية، أما قبل تنفيذ الوصية لا معنى لتجويز الأخذ. الشارع أجاز فيما لم قام الوصي بتنفيذ الوصية، هذا لا ينافي ما ذكرنا من عدم صحة أخذ الأجرة على العمل ليكون ماذا عينيا واجبا قيميا تعيينيا. ليش لك منافاته؟ لأن هذا حكم شرعي وذاك معاوضة، فإذا هذا المنافاة ما موجودة. الآن نهار بعد كذا شنو ليل أو بالأمس للمنافاة ما أقول، نقول على أنه شعور نقول أنت شنو اجتمع الليل، لا لم يجتمع ذاك. ما دام أحدهما معاوض والآخر حكم شرعي منافات ما موجودة بين الاثنين، لو كان كل منهما معاوضة إيه؟ لما تقول هذه المعاوضة أجل مال بالباطل وهذه المعاوضة جائزة شرعا؟ لكن المفروض ما جاز شرعا ليس معاوضة، وما هو معاوضة لم يجوز شرعا. لكن قلنا هذا شنو يمكن أن يناقش بأنه الفقهاء، رجع إلى الفقهاء لما يذكرون هذه المسألة يذكرون لعل كثير منهم يذكرون بعنوان الأجرة، أجرة المثل إلى حق الوصي أن يأخذ، فيظهر أنه من باب المعاوضة. لا تقول السأجي، قل من باب المعاوضة جاي مضافا إلى أنه النص يمكن أن يقال ذكر فيه عنوان الأجر والأجرة. ثم لا فرق فيما ذكرنا، قلنا إذا العمل كان عيني، الواجب كان عيني تعييني باعتبار كونه مقهورا على أدائه، ولا بد أن يأتي به ولو من غير طيب النفس، يكون أخذ المال بأزاء باطلا، هذا بعد ماكو فرق بين كون تعبدي وتوسل. لذا قال ثم لا فرق فيما ذكرناه بين التعبد من الواجب والتوسل، حتى يعني يقول حتى والخفيه او الاحتمال انه جائز اخذ الاجره عليه التوسل، يقول حتى التوسل ما دام مقبول عليه. مضافا في التعبد طبيعي في بالحاضر التوسل، هذه المشكله اللي ذكرناها قبل صفحه او قبل اسطر في التعبد مضافا الى هذه المشكله، المشكله المتقدمه منافاه الاخلاص. احسنت، اخذ الاجره للاخلاص معتبر في العمل، فذاك به مشكلتين، التوسل به مشكله واحده. لذا قال مضافا الى في التعبد الى ما تقدم من منافاته اخذ الاجره على العمل للاخلاص كما نبهنا عليه سابقا. وبعد منهم تقدم عن الفخر رحمه الله وقرره عليه وحده من تاخر عنه، والظاهر منه اللي تقدم صاحب المصابيح السيد طباطبائي بحر العلوم. هذا تقدم قبل صفحتين. جيد، نرجع لو ما يحتاج بعض. الان على ضوء هذا اللي ذكرناه، على ضوء اللي ذكرناه، اذا واحد دخل للغرفه وقال شيخنا كل حكيكم كان بالواجب العيني التعيين، هسه اذا كان امر عبادي الفعل، اذا كان الفعل مندوب مستحبا، هذا الدليل اللي ذكرتوه ياتي فيه او لا؟ يصح اخذ الاجره عليه او لا يصح اخذ الاجره عليه؟ نقول اذا كان عباده، وهذا ما ذكرناه في العين التعييني العبادي وهو منافات الاجره للاخلاص ياتي فيه. اما ما ذكرناه من انه نتيجه القهر يكون هذا العمل غير محترم ولا بد ان ياتي به ولو عن غير طيب، هذا ما ياتي. فإذا راح يختص بمن؟ بالمندوب العباد. ذاك اللي ذكرناه الواجب ما يختص بالعباد، قلنا إذا صار عبادي راح تنضاف له مشكلة أخرى من زاوية أخرى، يصير أخذ الأجرة غير جائز. بينما في المندوب لا، ما في قارئ. الإشكال الأول ما يكون عام إلى وشامل إلى، وهو أنه العمل مقهور عليه، لا مو مقهور، مندوب. فعمل محترم أخير، لا مو واجب حتى يكون غير محترم. بري نكتة العبادية راح توجب شنو؟ وقوع المنافات بين أخذ قصد الأخذ الأجرة وبين أحسن الإخلاص وقصد القربة. لهذه النكتة نقول بأنه ما يجوز أخذ الأجرة. النص وهذا اللي يقدم هو اللي قلنا على انه منافات قصد القربة، هذه شنو؟ منقوضة طردا وعكسا. ما تطرد الاغيار، ما تطرد المندوب. وهنا شفنا على امامه. قال ومنه يظهر عدم جواز اخذ الاجرة على المندوب اذا كان عبادة يعتبر فيها التقرب. جيد؟ هذا تمام الكلام فيما لو كان الواجب أحسنت عينيا تعييني. أما إذا كان تخييريا قال لا هذا لا، لو تدفن الميت لو تغسل المسجد تزيل النجاسة عن المسجد، تارة يكون هذا الواجب التغييري توصلي بشكل هذا المثال، لو تدفن الميت لو تدفنه، ومرة أخرى شنو؟ لو تذهب إلى الحاج أو تدفع الخمس مثلا، ثلاث عبادة. فإما أن يكون التغييري توصليا وإما أن يكون، إذا كان توصليا طب ماكو مشكلة على أن يستأجر لأداء أحد الفردين، يستأجر لأنه أحد الفردين ليس هو الواجب، الواجب احدهما لا على التخيير مو خصوص هذا، وانا استاجرتك حتى تجيب هذا بالخصوص دفن الميت، فهذا دفن الميت واجب تخييري، لكنه الواجب ليس هو الخصوصيه، الواجب هو مخير بينهما، فحينئذ ما اكو مانع من ان يستاجر على اتيان باحدهما مقابل ما. فتقول لي مو واجب علي، اقول لك هو كان بامكان المكلف هذا الاجير ان يترك هذا وياتي بعقله، يقول ما اعتقد في ما دفن عبد الرحمن اقسم المسجد، كان بامكان او لا؟ كان بامكان، ما مقهور على الاتيان بهذا حتى يكون عمله غير محترم، ما في منافات اخلاص، فما اكو المفروض ما اكو منافات الاخلاص لانه توسل فرضي جنب، نتكلم بالتوسل فاذا المشكله ما اكو حينئذ لو استؤجر على ان ياتي ما هو واجب على عاتقه، مو جاي اتكلم بالنيابه عني يجيبه، احنا جاي نتكلم هو واجب علي شلون يجيبه، هو واجب علي نقول الخصوصيه ليست واجبه، احد الفردين بالخصوص ليس واجبا الى اخر ما ذكرنا، جيد؟ قال فان كان توصليا فلا اجد مانعا عن جواز اخذ الاجره على احد فرديه، واضح؟ لا تقول السعادة بعد صار هذا الواجب العين التعيين يا مات، نقدر نقول السعادة ليش؟ لأنه هذا مات تفرده بهذا الفرد ليس حسنه. لا ليس هو الواجب، مو واجب ما متعين، أنت مقهور على أن تأتي شنو بالواجب العيني، اما انه شنو بهذه الساعه او بعد ساعه بهذا الكذا هذا بعد حينئذ شنو ما مقهور عليه، فيكون خير عمل اكو مجال للحج، اذا عندك خمس دقائق بعد الوعد ما ننتهي تقدر تحكي به، جيد؟ قال بس احنا ما عندنا خمس دقائق، قال فان كان توصليا فلا اجد مانعا من اخذ الاجره على احد، لا الاشكال واضح صار ولا لا؟ يعني كل تعيين يصير تخير عقلي، حتى ذاك اذا هيك تريد تقول ما مقهور على احد فرديه وعلى احد فردي العقليه انا ما مقهور، اخذ الاجره على احد فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملا على نفع محلل للمستاجر، لانه هو شنو؟ يسقط عنه، يسقط عنه وما كذا يروح يغسل هذا يريد هذا، واحد اقرباء خلينا نقول الميت، الميت احد اقرباء يزيد افواه النعي، والمفروض انه محترم ما ياتي به محترم، لان ما مقهور من قبل الشرع قلنا عليه بالخصوص، لا يقهر المكلف عليه للفرض، فرض التخييريه هو هذا معناه، بشكل انه شنو واحد مخير في كفارة الإفطار أن يأتق أو أن يطعم أو أن شنو يصوم، بس هو يريد يطعم ما مقهور هو على، حتى تقول لا ما يجوز، وما مقهور على الإتيان بالصوم حتى بعد ما يلحق أن يأتي بالإطعام، هو مقهور على الجانب، أي أحسنت أحسنت أحسنت، إتيان بأحدهم والمفروض أنه جاي يجيبه، والمفروض انه محترم لا يقهر المكلف عليه فجاز اخذ الاجره بازائه، مثال فاذا تعين دفن الميت على شخص وتردد الامر بين حفر احد موضعين، هسه لو كان المثال اللي يجيبه مو هذا المثال لعله احسن، هذا التخيير بين افراده عقليا لعله او كذا ما ادري، مثال انه لو تدفن لو تزيل النجاسة عن هذا لعله يكون أوضح، مو هيجي له لا ما أردك بس هذا ليس، بس هذا المثال اللي أنا جبته التخيير شرعي، هذا المثال اللي جاي يجيبه لعله التخيير شنو عقلي، جيد واضح؟ فإذا تعين دفن الميت على شخص، دفن كما يمكن 10 أمتار تحت الأرض وكونكريت السويلة وكذا يمكن شنو 10 سنتيمات عن الأرض. لأن المهم أن ماذا حتك للميت ما يكون من نبش حيوان أو ظهور راب إحته ذن الهجك لازم أنت. أسا هذا يريد شنو؟ يقول لا أخاف أن زلزلة تيجي بعد كذا أو سيريا فرض احتمال جدا واني. فأبو هريرة لكنه يحب يقول لك يا أبا اعتمد بذلك الفرد من الدفن ويستأجر على ذلك. ما مقهور على الإجيال بدفن عمق ماذا على عمق بعمق 10 أمتار أو بكونكريت. كونكريت هو واضح شنو المقصود يعني بطون بالفارية اسمنت اسمنت كذا. قال فإذا تعين دفن الميت على شخص وتردد الأمر بين حفر أحد موضعين سأما أرض شوية نصف صلبة أرض صلبة مستحكمة قابلة للمقاومة. قال فاختار الولي أحدهما أحد الحفرين أو أحد الموضعين للحفر بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر قريب من بيته كل يوم يقرأ الفاتحة أو حتى أمه أي وإلا ذاك هو واجب أن يجبنا له ويجبنا بالمنزل أنا أكو مثلا ماذا مقبرة عامة للمسلمين مو لازم هنا يجبنا أو لغرض آخر فاستوجب ذلك لحفر ذلك الموضع بالخصوص لم يمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجبا عليه. واضح العبارة مقدمة للدفن ها هو الواجب عليه شنو؟ الدفن مطلق الحفر لعجل الدفن مو حفر هذا بالخصوص أو ذاك بالخصوص ستريد هذا بالخصوص أنا ما أريد لا أنا أريد أن يم بيت هذا قريب الفأس والكذا موجود يم البيت أنا أدفنه هكذا أمكثر الواجب أمكثر يسقط عن الواجب. إذا أردت هذا بذل المال بأزائه لا يكون هذا إذا كان شنو الواجب التخيير توسل. وأما إذا كان تعبديا أهلا تارة نقول التعبدية حتى في الفرد هم مطلوبة لتقريب الفكرة جاي أقول مو يعني حد الواجب في التعبدية هو الجامع المشترك حتى تقول أنا أقصد سواء بهذا أو بذاك أنا قاصد التعبدية. وإذا كان بالجامع المشترك خب حينئذ للفرد ما راح تكون التعبدية شنو سعرية واضح له لا فيمكن حينئذ أخذ الأجر مقابل الفرد أو لا مقابل الخصوصية أو لا مقابل الخصوصية يمكن. أنت لما تريد تجيب خل نفرض على أنه هكذا إما أن لا مو لا أجيب مو هذا واضح مشبع ذهننا بأنها تعبدية لذا بعد إيه إذا قلنا إما أن تنقذ بل كل الأمثلة اللي نجيبها واضح أن تعبديتها إيه دفع الخمس تعبدي أو متعبدي. أنا قبل قليل ذكرت أنه تعبدي قال لا تدفع الخمس لا تدفع الزكاة واحد من ذنب الثنين هسا خلينا نقول على أنه هذا تعبدي لكن تعبديتين بأن أتي بأي منهما تعبدا كافي بهذا المقدار التعبدية المطلوبة لو لا مطلوبة إذا أتيت بأحدهما هذا بالخمس يجب أيضا أن شنو أقصد فيه الإخلاص تعبدية أحسنت مو التعبدية واقفة على الجامع المشترك أحدهما لا حتى بالخصوصية سارية التعبدية إذا وافرنا الإجارة على الخصوصية مشكلة كبيرة؟ لا لأن أنا ما جاء أستأجرك على أصل العمل أستأجر؟ خصوصي. وإذا كان لا الخصوصية شنو؟ تسري هنا أنا راح تكون منافاة واضح ولا؟ هذا هو الذي ذكره هنا سريع ذكره وإن كان تعبديا فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك زين يخفى على جانب هذا خلق مسلم كأنه هذا المقدار مسلم الكلام كافي أو مو كافي إذا قلنا بالكفاية وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداعا غير الإخلاص إذا قلنا هكذا حكم شيء كنت بصري. الإيجار وقعت مو على الأصل المشترك، على المدار المشترك، على فرد الفرد أحسن الخصوصية. وإن قلنا بأنه لا، ما دام الفرد خارج المتحد محل جامع المشترك، جامع المشترك أحدهما على أقل بالفكر، أحدهما لا يوجد في الخارج إلا متعدد من المعد بالخارج. هذا هذا أحدهما، هو أحدهما لو موجود بهذا لو موجود بهذا. والتعبدية لم أمرتم بأحد معنوان أحد ماخل للتقريب الفكر جاء مطلوب في هذا باعتبار الاتحاد الوجودي. هذا معنى حينئذ بعد الخصوصية هم أيضا لابد أن تكون تعبدية، فلا يجوز أخذ للمنافع. قال وإن قلنا بأن اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفريق بينهما في القصد كان حكمه كالتعيين. اتحاد الوجود هو يمنع من التفكيك في القصد. أنت لمن هو واحد بالخارج، يعني هذا الواحد بالخارج شو تنوي بالإعارة كذا القربة في جهته المشتركة دون جهة الخصوصية حتى تصحح الأجر عليه، ما يمكن ما يمكن. وأما الكفاية لقد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.